وإلا يقول شوف الراجل جايب لي إيه هدية، ده جايبه لنا وأنا إيه ده مستقل بيا عشان يجيب لي الحاجة البايظة. بس ساعات يبقى محرج يغمض عينيه يقول يلا بقى ناخده خلاص. قال فكان بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. الظاهر أن الإتيان يوم الحصاد واجب، واجب سوى الزكاة. الإيتاء يوم الحصاد واجب على ظاهر الآية، لأن الله سماه حقا وأمر به وظاهره الوجوب. قال الشوكاني فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأصناف، وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك. اللي بيجمع الزكاة ما يأخذش الرديء، كما أنه لا يأخذ كرائم المال فإنه لا يأخذ إيه الخبيث والرديء. زكاة العسل، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل، هذا ليس من الزروع ولا الثمار ولا الأموال، ولم يرد فيه نص صحيح يوجب أخذ الزكاة فيه، لذلك قال الجمهور لا زكاة في العسل. من الرجل بيكسب ذهب من العسل خلاص، بيكسب ذهب هيبقى تبع ماله ليه اللي كان بيكسبه، يخش على زكاة المال، على زكاة المال العادية، خصوصا هيبقى مال مستفاد يضم إلى الأصل الذي بلغ نصابا ويزكى بزكاة الأصل. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل. قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي واختياري ألا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه، فكان عفوها. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، وهو قول الجمهور. وذهب الحنفية وأحمد إلى أن في العسل زكاة، لأنه وإن لم يصح في إيجابه حديث إلا أنه جاء فيها فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتولد من نوار الشجر من الزهور والزهر ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. طبعا هذا رغم يعني الاحتمال في ذلك، إلا أن الظاهر أنه شيء آخر غير الزروع والثمار. لا، عروض التجارة اشترطنا أن يملكها بفعله، عروض التجارة قلنا أنه لابد أن يملكها بفعله. العسل ده ملكها بفعله، ده النحل ده فعل النحل. ايوه ماشي، بس هو ما عملش حاجه، ده هو ده ما عملش حاجه، ما اكتسبش البتاع ده، ده هو اللي طلع النحل، هو جمعه وعمله وطلع النحل اللي طلعه البتاع ده، ليس فعلا منه. خروج العسل ليس فعلا منه. الا بقى لو عنده محل هيتاجر في العسل، يبقى هيتاجر في العسل